الأثر الاقتصادي. وبالإضافة إلى ما لإضعاف النظام الإقطاعي من أهمية اقتصادية، فإن الحروب الصليبية لها نتائج أخرى خطيرة في التطور الاقتصادي لغرب أوروبا. ومن أبرز هذه النتائج أن الطلب اشتد على النقود التي احتاج الصليبيون إلى قدر كبير منها للإنفاق في طريقهم إلى الشرق. فباع كثير من الصليبيين ممتلكاتهم وأراضيهم واستبدلوها بنقود يحملونها معهم، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أثمان الأراضي والعقارات فضلا عن المنقولات، حيث إن النقود اشتد الطلب عليها. ولما كان اليهود أنشط فئة في ميدان الاقتصاد في المجتمع الأوروبي في ذلك الوقت، فإن النقود كانت متوفرة في أيديهم، مما جعلهم بحكم غريزتهم يستغلون الفرصة لتقديم القروض إلى من يطلبها بربا فاحش. وقد استاء الأوروبيون من سلوك اليهود وحقدوا عليهم حقدا شديدا، وربما كان هذا هو السبب فيما تعرض له اليهود بالذات من اضطهاد في الغرب الأوروبي على عصر الحروب الصليبية. وإلى عصر الحروب الصليبية بالذات ترجع فكرة فرض ضرائب ذات طابع حديث على الممتلكات لتحل محل الضرائب الإقطاعية المألوفة في العصور الوسطى. من ذلك أن حاجة لويس السابع إلى المال للمشاركة في الحملة الصليبية الثانية دفعته إلى فرض ضريبة بمقدار العشر على جميع المنقولات الخاصة برجال الدين في مملكته. وباسم الحروب الصليبية أيضا فرض فيليب أغسطس وريتشارد قلب الأسد ضريبة عشور على رجال الدين فضلا عن العلمانيين، وهي الضريبة التي عرفت باسم عشور صلاح الدين. وهكذا تكون الحركة الصليبية قد ساعدت على إحداث تغير وتطور ملموسين في النظم المالية في غرب أوروبا، وهو تطور له خطورته لأنه يعتبر بداية ونواة لنظام الضرائب الحديث. ثم إن ازدياد النشاط التجاري بين الغرب والشرق في عصر الحروب الصليبية أدى إلى انتعاش كثير من المدن الأوروبية التي أسهمت في ذلك النشاط، مثل أمالفي ومرسيليا وناربون وبرشلونة، فضلا عن الثلاثة الكبار البندقية وجنوة وبيزا. وكان ذلك في الوقت الذي تعرض النظام الإقطاعي لهزة عنيفة كما سبق أن أشرنا، الأمر الذي أدى إلى تطور خطير في الاقتصاد الأوروبي بعد أن أخذ الاقتصاد يتحول من الزراعة إلى التجارة، ولم تلبث البضائع المستوردة من الشرق أن أخذت تشق طريقها من موانئ جنوة من موانئ جنوب أوروبا نحو وسط القارة وغربها، مما أدى إلى نشاط تجاري كبير في إقليم فلاندرز وحوض الراين وشامبيني فضلا عن سهول لومبارديا. ومن جهة أخرى فإن المدن التجارية التي ظهرت في جنوب أوروبا نتيجة لانتعاشها الاقتصادي سرعان ما صارت قدوة ومثلا احتذته بقية المدن في غرب أوروبا، وبخاصة في بروفانس وحوض الراين وفلاندرز، حيث أخذت المدن تنتزع اعترافات من السادة الإقطاعيين بحقوقها وحريتها، وبالتالي خفت قبضة الأمراء عن المدن في النواحي الإدارية والقضائية والمالية، وصارت كل مدينة عبارة عن كومون أو أي وحدة سياسية واقتصادية مستقلة في شؤونها الداخلية. وإن من يدرس نشأة المدن الأوروبية في تلك الفترة يدرك خطورة الدور الذي قامت به الكومونات في نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الغرب الأوروبي. وأخيرا فإنه يلاحظ أن نشاط التجارة في أوروبا على عصر الحروب الصليبية أدى إلى نتائج أخرى هامة، منها نشاط المصارف واتساع نطاق أعمالها وتحسين طرق التجارة وإنشاء طرق جديدة وازدهار الأسواق وزيادة الاعتماد على السفن والطرق البحرية في الاتصالات التجارية وغير التجارية، مما تطلب إنشاء خطوط ملاحية منتظمة ودائمة بين البلدان الأوروبية بعضها وبعض وبينها وبين بعض بلدان الشرق. الأثر الديني: كانت البابوية هي التي دعت للحروب الصليبية وتعهدت تلك الحركة من بدايتها حتى نهايتها. وإذا كنا قد سبق أن أوضحنا أن الدافع الأساسي للبابوية على الدعوة لتلك الحركة لم يكن دينيا خالصا، وإنما شابته بعض أغراض أخرى خاصة فإن هذا يجعلنا نتناول في إيجاز الفوائد التي حققتها البابوية لنفسها وللكنيسة الغربية من وراء رعاية الحركة الصليبية. ولعل أول ما نلاحظ في هذا الصدد أن الحروب الصليبية بدأت في فترة حاسمة بالنسبة للتاريخ الغربي، نطلق عليها عادة عصر النزاع بين البابوية والإمبراطورية. وفي هذا النزاع الذي استحكمت حلقاته بين السلطتين الدينية والعلمانية في غرب أوروبا بسبب رغبة كل سلطة منهما في إثبات سموها وزعامتها على العالم، لجأ كل فريق سواء البابوات أو الأباطرة إلى الاستعانة بكافة الأسلحة المادية وغير المادية لتحقيق غرضه. ومن الواضح أن قيام البابا أوربان الثاني بالدعوة للحرب الصليبية المقدسة سنة 1095 واستجابة الرأي العام في الغرب الأوروبي لتلك الدعوة جاء كسبا خطيرا للبابوية في نزاعها ضد الإمبراطورية، لأنه أظهرها في صورة الزعيمة الفعلية للمجتمع المسيحي القمينة بقيادته في معركته الكبرى ضد المسلمين لاسترداد البيت المقدس. ثم إن نجاح الحرب المقدسة ضد المسلمين كان يتطلب موارد بشرية ومادية ضخمة، لذلك استغلت البابوية تلك الدعوة الجديدة وجمعت الجيوش والأموال مما أمدها بطاقة هائلة حققت لها النصر النهائي على الإمبراطورية. ففي أواخر القرن الثاني عشر ابتدعت البابوية بدعة جديدة، هي أنه يجوز لمن لا يقوى على المشاركة بنفسه في الحروب الصليبية أن يتبرع بمبلغ من المال للمساعدة على استمرار الحرب، وعندئذ يحصل على غفران ذنوبه ويكتسب ثوابا كما لو كان قد شارك في الحرب فعلا. هكذا بدأت بدعة صكوك الغفران، وهي الصكوك التي أخذت البابوية تبيعها لمن يشاء والتي لم تلبث أن صارت موردا ماليا كبيرا للخزانة البابوية بقية العصور الوسطى. وإذا كانت البابوية قد استفادت ماليا من صكوك الغفران وهي الفرصة التي هيأتها لها الحروب الصليبية، فإن خسارة الكنيسة الغربية من ناحية أخرى جاءت واضحة من الناحية المالية بسبب تلك الحروب أيضا، ذلك أن ملوك الغرب الأوروبي وبخاصة فرنسا وإنجلترا انتهزوا فرصة حاجتهم إلى الأموال بسبب المشاركة في الحروب الصليبية تلبية لرغبة البابوية، وفرضوا ضريبة العشور على الممتلكات المنقولة لرجال الكنيسة، وبذلك حطموا مبدأ الإعفاء من الضرائب الذي كان يتمتع به رجال الدين في أوروبا، ووضعوا أساس سابقة خطيرة تمسك بها الملوك. وقد عارض البابوات في تلك الخطوة ورفضوا أن تصبح الممتلكات الكنسية موردا للدخل القومي في بلدان غرب أوروبا، ولكن عجلة التطور كانت أثبت وأسرع وأشد. وثمة نتيجة أخرى من النتائج الهامة للحركة الصليبية بالنسبة للكنيسة الغربية، هي أن هذه الكنيسة أخذت تؤمن منذ بداية القرن الثالث عشر بعدم جدوى الحملات المسلحة لفرض المسيحية بالقوة، فاتجهت نحو البعثات التنصيرية لنشر مبادئ المسيحية بين المسلمين ومحاولة تنفيذ سياستها عن طريق الإقناع. ومن الواضح أن الكنيسة الغربية لم تلجأ إلى هذه الخطوة الجديدة إلا بعد أن رأت عبث الجهود والتضحيات التي بذلتها في الحروب الصليبية، وكيف أنها ضحت بالأرواح والأموال دون أن تحصل على نتيجة واضحة. وكان أن بدأت جهود المنصرين لنشر المسيحية بين المسلمين، فوصل القديس فرانسيس إلى مصر سنة 1219 وقدم مواعظه الدينية في حضرة السلطان الكامل، ثم استمر أتباع ذلك القديس فضلا عن أتباع القديس دومينيك يواصلون جهودهم في النصف الأول من القرن الثالث عشر، مؤملين أن ينجحوا في نشر المسيحية بين المسلمين عن طريق الإقناع. واتخذت هذه الحركة التنصيرية اتجاها جديدا عندما فكر لويس التاسع ملك فرنسا في نشر المسيحية بين المغول جميعا، وبذلك يقع المسلمون في الشرق الأدنى بين شقي الرحى ولا يجدون مناصا من اعتناق المسيحية. ولذلك أرسل لويس التاسع بالاشتراك مع البابا إنوسنت الرابع أرسل أحد الفرنسيسكان واسمه ويليام بروك إلى خان المغول لإقناعه وقومه بالدخول في المسيحية. كذلك أشار لويس التاسع على البابا إنوسنت الرابع بإنشاء جمعية التنصير الأولى سنة 1253، وهي الجمعية التي ضمت عددا كبيرا من المنصرين لفرانسيسكان والدومينيكان، على أن أعظم شخصية في هذه الحركة في القرن الثالث عشر كانت شخصية رامون لول، وهو إسباني كرس حياته لمهمة نشر المسيحية بين المسلمين بالذات، فأقنع ملك ميورك المسيحي بإنشاء كلية الثالوث المقدس سنة 1276، وهناك أخذ يعد مجموعة من المنصرين للقيام بمهمتهم، وأهم وسائل الإعداد كانت تعليمهم اللغة العربية. وبعد أن قضى رامون 10 سنوات في إعداد أعوانه أوفدهم إلى شمال إفريقيا فضلا عن بلاد المغول والأرمن لنشر المسيحية الكاثوليكية. وبفضل جهوده قرر مجمع فيينا سنة 1311 ميلادي إنشاء 6 معاهد لتدريس اللغات الشرقية في أوروبا، وذلك لأنه لا يمكن للداعي إلى المسيحية أن ينجح نجاحا مضمونا إلا إذا عرف لغة القوم الذين ينشر رسالته بينهم. ومهما يكن من أمر، فإن اتساع حركة التنصير بين الشعوب غير الأوروبية جاءت من نتائج الحروب الصليبية، وإذا كانت هذه الحركة لم تحرز نجاحا بين المسلمين وغيرهم من الشعوب في منطقة الشرق الأدنى، فإنها استمرت حتى أحرزت بعض النجاح فيما بعد في شرق آسيا، وبخاصة بين البوذيين. أما المغول فقد انتصر الإسلام في اكتسابهم حتى صارت الغالبية العظمى منهم في أواخر القرن الرابع عشر مسلمين. وهذه السياسة، سياسة التنصير التي ارتبطت بالحركة الصليبية، ما زالت تشكل ركنا أساسيا من أركان نشاط الكنيسة الكاثوليكية، وبخاصة في قارتي أفريقيا وآسيا. ازدياد محصول المعلومات الجغرافية. وإذا كانت الحركة الصليبية التي قام بها الغرب قد باءت أخيرا بالفشل في جانبها الحربي، إلا أن النشاط الصليبي عموما كانت له نتيجة هامة من ناحية ازدياد حصيلة المعلومات الجغرافية، ولا أدل على ازدياد معرفة الأوروبيين بالعالم الخارجي في عصر الحروب الصليبية من كثرة الكتابات التي وضعت في ذلك العصر والتي حوت كثيرا من المعارف عن الشرق. ومن الطبيعي أن يكون وصف الطرق المتعددة بين بيت المقدس والغرب الأوروبي هو المحور الأول لتلك الكتابات، وبعد ذلك أتى وصف بلاد الشام وأحوالها ومدنها وجبالها ومسالكها وخيراتها، على أنه باتساع النشاط الصليبي اتسعت دائرة المعرفة الجغرافية. فنرى كاتبا مثل جوان فيل يكتب عن نهر النيل ومنابعه وفروعه 7 وخصائص مياهه وفيضانه. حقيقة إن كتابة جوان فيل عن النيل لا تخلو من خرافات، أو على وجه التحديد هي مزيج من الخرافة والواقع، كما هو الحال في معظم الكتابات المشابهة التي دونت في العصور الوسطى. ولكن يكفي أن هذه الكتابة وأمثالها زودت الغرب الأوروبي بقسط من المعلومات عن بلاد كانوا يجهلون كل شيء عنها تقريبا. ثم إن ازدياد النشاط التجاري في حوض البحر المتوسط على عصر الحروب الصليبية جعل المدن الإيطالية تهتم بجغرافية ذلك البحر، فظهرت خرائط جغرافية مفصلة لمعالم حوض البحر المتوسط منذ أواخر القرن الثالث عشر. هذا وإن كانت هذه الخرائط أيضا مثل خريطة العالم التي وضعت في دير هيرفورد سنة 1280 تتصف بعدم الوضوح وافتقارها إلى الدقة. ثم كان أن بدأت الحركة التنصيرية وأخذت هذه الحركة في الاتساع منذ القرن الثالث عشر كما أشرنا، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد محصول المعلومات الجغرافية في الغرب الأوروبي، حيث إن دعاة المسيحية ارتادوا بلادا وبخاصة في آسيا كانت حتى ذلك الوقت مجهولة للأوروبيين. من ذلك ما رواه ويليام روبرك مبعوث الملك لويس التاسع إلى خان من مغامراته الجزئية في آسيا الوسطى. وفي سنة 1271 بدأ ماركو بولو رحلته الشهيرة في آسيا، فمر بالموصل وبغداد وخراسان حتى وصل إلى بلاط خان المغول، وهناك أوفده الخان مبعوثا إلى بعض البلدان الآسيوية مثل بورما والصين والهند وغيرها. وأخيرا عاد ماركو بولو إلى بلده البندقية عن طريق سومطرة والهند وفارس، فوصل البندقية سنة 1295، حيث كتب رحلته التي ضمنها كثيرا من مشاهداته ومغامراته. وقد اشتد الإقبال في الغرب الأوروبي على قراءة رحلة ماركو بولو في القرن الرابع عشر، مما أثار اهتماما خاصا عند الغربيين بالقارة الآسيوية. ومهما يقال من أن ماركو بولو ورفقائه كانوا تجارا وليسوا صليبيين، فإن اتساع دائرة النشاط التجاري في ذلك العصر وحب الاستطلاع وجمع المعارف عن البلاد الأجنبية كان إحدى الثمار المباشرة للحركة الصليبية. إلى هنا أصل إلى ختام هذه الأوراق المطلوبة من هذا الكتاب. تحياتي وتمنياتي بالتوفيق والثبات والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.